بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس شرح قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله للشيخ العلامة يوسف بن عبد الهادي الشهير بابن المبرد، متوفى سنة 99 رحمه الله تعالى. ينعقد هذا المجلس يوم السبت 21 من شهر شعبان عام 42 و400 وألف. وقد بلغنا قوله رحمه الله الأصل الرابع القياس. نعم. الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر وشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الرابع القياس، وهو حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: الأصل الرابع القياس. الأصل الرابع من أصول الفقه التي هي أدلته القياس، وبدأ بتعريفه فقال: وهو حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما. إيضاح التعريف، قال: وهو حمل. الحمل هو الإلحاق والتسوية بين الفرع والأصل في الحكم. قال: حمل فرع، وهو المقيس، على أصل، هو المقيس عليه، في حكم، هو حكم الأصل الذي يراد تعديته إلى الفرع، لجامع بينهما. وهذا الجامع هو الوصف المناسب لترتيب الحكم عند الشارع. وفي هذا التعريف أركان القياس، وسيأتي بيانها إن شاء الله. نعم. وأركانه: الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأركانه، أي وأركان القياس، أربعة. الأول قال: الأصل. والأصل هو محل الحكم، والفرع وهو المحل المطلوب إلحاقه بغيره في الحكم. قال: وحكم الأصل، هذا الركن الثالث، وهو الحكم الشرعي للأصل، أو هو الحكم الشرعي للأصل الذي يراد تعديته إلى الفرع. قال: والوصف الجامع، هذا الركن الرابع، وهو العلة، وهو العلة الجامعة التي يشترك فيها الأصل والفرع. والعلة أهم أركان القياس. العلة روح القياس. وإذا كانت العلة كذلك، فكيف نكشف عنها؟ الكشف عن العلة يسمى عند الأصوليين مسالك العلة. ومسالك العلة هي طرق إثباتها، ومسالك العلة متعددة، سأذكر منها مسلكين فقط لمناسبة هذا المختصر. المسلك الأول: النص. مثاله حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. الحديث متفق عليه. فقوله صلى الله عليه وسلم من أجل البصر تعليل للحكم، وهو صريح في التعليل، وإذا تبينت العلة ألحقنا فروعا أخرى على هذا الأصل. فنقول مثلا في هذا الزمان لا يجوز اختراق هاتف ذكي وفتح الكاميرا مثلا ومشاهدة الآخرين وهم لا يعلمون، لأن الاستئذان مشروع من أجل البصر. المسلك الثاني الإجماع، أي الإجماع على أن هذا الوصف هو علة الحكم. ومثل له القاضي أبو يعلى رحمه الله في العدة بحديث أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. والحديث في الصحيحين. قال أبو يعلى: أجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لأن الغضب يشغل قلبه ويغير طبعه ويمنعه من التوفر على النظر والاجتهاد، فكان كل داخل على قلب الإنسان من حزن وفرح وجوع وعطش ونوم ومرض بمنزلة الغضب. المقصود الإجماع على أن العلة هي هذا المانع من النظر. وللعلة مسالك أخرى تترك إلى المطولات. نعم. السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويشترط أن تساوي علة الفرع علة الأصل ظنا، مساواة حكمه حكمه، مساواة حكمه حكمه، ومساواة حكمه حكمه. نعم. قال رحمه الله: ويشترط أن تساوي علة الفرع علة الأصل ظنا. تقدم أن القياس له أركان، منها الأصل المقيس عليه، ومنها الفرع وهو المقيس. من شرط صحة القياس أن تساوي علة الفرع علة الأصل ظنا، لأن الحكم إنما تعدى من الأصل إلى الفرع لأن العلة موجودة في الفرع، وإلا لم نعدي حكم الأصل إلى الفرع. فإذا لم توجد علة الأصل في الفرع سميناه قياسا مع الفارق. فإذا قيل هذا قياس مع الفارق فمعناه أن العلة لم تتحقق في الفرع بدرجة تسوغ إلحاقها بالأصل في الحكم، وسيأتي إيضاحه بالمثال إن شاء الله بعد قليل. قال: ومساواة حكمه حكمه، ومساواة حكمه أي ومساواة حكم الفرع حكمه أي حكم الأصل. مثاله قياس القصاص في النفس في القتل بالمثقل على القصاص في القتل بالمحدد. فالحكم في الأصل هو الحكم في الفرع وهو وجوب القصاص. بيانه: إذا قتل إنسان إنسانا بمحدد مثل السيف ففيه القصاص، لكن إذا قتله بمثقل كحجر، أخذ حجرا كبيرا ورماه على آخر فقتله، القتل بالمثقل فيه خلاف، والصحيح أن فيه القصاص. فمن يقول إن فيه القصاص يقول هو مقيس على القتل بالمحدد بجامع القتل العدواني بينهما، والحكم واحد وهو وجوب القصاص. فلا بد من أن يتساوى الفرع مع الأصل في الحكم، وأن لا يختلف حكمهما. إيضاح ما تقدم بالمثال: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثومة فلا يأتين المساجد. متفق عليه. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا بريح الثوم. رواه مسلم. قال ابن الملقن: ويلحق بما نص عليه في الحديث كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها. وألحق بذلك بعضهم: من بفيه بخر، يعني من بفمه بخر، أو به جرح له رائحة. وكذا القصاب والسماك والمجذوم. وقال المازري في إكمال المعلم: قال أهل العلم: يؤخذ منها، من هذه الأحاديث، منع أصحاب الصنائع المنتنة كالحواتين والجزارين من المسجد. الحواتين يقصد بائعي السمك، والجزارون معروفون. ومن المعاصرين يقول الشيخ محمود خطاب السبكي في شرح أبي داود وهو المنهل العذب المورود، يقول: ومثل الثوم أيضا رائحة الدخان والتنباك ونحوهما. فالأصل الثوم وهو محل الحكم، والفرع الدخان مثلا، وكل ما له رائحة كريهة، والحكم النهي عن قربان المسجد، والعلة الإيذاء بالرائحة. وقد تقدم أن من شرط القياس أن تساوي علة الفرع علة الأصل ظنا. بمعنى في هذا المثال أن الإيذاء برائحة الدخان وبالرائحة المنتنة من كل ما له رائحة كريهة، الإيذاء بها يساوي الإيذاء برائحة الثوم، ولذلك عدينا الحكم إليها. ولنمثل على انخرام هذا الشرط فنقول لو قيل إن الفقير الذي له لباس الرث ولا يملك لباسا كلباس الأغنياء لو قال بعضهم نمنعه من المسجد لأنه يؤذي بمنظره، هل هذه العلة تساوي علة الإيذاء برائحة الثوم؟ لا، فلا يصح القياس، فهذا قياس مع الفارق لأنها علة ضعيفة أو متوهمة. ويتخرج على هذا قياسا أن من أصيب بمرض كورونا ينهى عن قربان المسجد لأن الإيذاء لهذا المرض أشد من الإيذاء برائحة الثوم. ومن الطرائف التي تتصل بهذا القياس ما حكاه الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتاب الاستذكار، قال: وقد شاهدت شيخنا أبا عمر الإشبيلي أفتى في رجل شكاه جيرانه وأثبتوا عليه أنه يؤذيهم في المسجد بلسانه ويده بأن يخرج عن المسجد ويبعد، ونزع بهذه الأحاديث، يعني أنه قاس من آذى المصلين بلسانه ويده على من آذاهم بريح الثوم، وهذا من مستملح المنقولات المتعلقة بهذا البحث. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقياس جلي وخفي، الجلي ما قطع فيه بنفي الفارق. نعم، قال رحمه الله تعالى: والقياس جلي وخفي، الجلي ما قطع فيه بنفي الفارق، هذا ضابطه. مثاله: قياس البول في إناء وصبه في الماء على البول في الماء الراكد مباشرة، الذي نهي عنه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. الحديث متفق عليه، وهذا اللفظ لمسلم. إيضاح الحديث ورد صريحا في النهي عن البول في الماء الراكد، الماء الدائم الذي لا يجري. نقطع أنه لا فرق في الحكم بين أن يبول فيه مباشرة وبين أن يبول في إناء ثم يصبه في الماء، فالكل منهي عنه إذ لا فرق، بل نقطع بأنه لا فرق. وهذا النوع يسمى قياسا جليا لأنه مقطوع فيه بنفي الفارق. يقول الجويني في البرهان عن بعض الظاهرية: فغلا بعضهم وتناهى في الانحصار على الألفاظ، وانتهى به الكلام إلى أن قال: من بال في إناء وصبه في ماء لم يدخل تحت نهي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا عند ذوي التحقيق جحد للضرورات ولا يستحق منتحله المناظرة. قال رحمه الله: والقياس جلي وخفي. الجلي ما قطع فيه بنفي الفارق، وقد عرفنا معناه، يقابله الخفي. والقياس الخفي ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. مثاله قياس الأشناني على البر في تحريم الربا بجامع الكيل، فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع، ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الأشنان. الأشنان نوع من الشجر يدق ويستعمل في تنظيف الملابس والأيدي، وهو مكيل يقاس على البر في تحريم الربا بجامع علة هي الكيل، فنقول كلاهما مكيل، فكلاهما يجري فيه الربا. لكن القول بأن العلة هي الكيل ليس مقطوعا به، إذ قد يقال بل العلة أنه طعام، فالأشنان لا يطعم، أو فالأشنان ليس طعاما فلا يقاس على البر. ولذلك نقول هذا القياس خفي وليس مقطوعا فيه بنفي الفارق كما قلنا في المثال الأول. نعم. صلى الله عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز التعبد بالقياس عقلا. نعم. قال رحمه الله: ويجوز التعبد بالقياس عقلا. شرحه في وجهين: الوجه الأول في معنى التعبد بالقياس، ومعناه هو أن يوجب الشرع العمل بموجبه، فمعنى التعبد بالقياس إيجاب الشريعة على المكلفين أن يعملوا بمقتضى القياس. الوجه الثاني معنى جوازه عقلا أنه لا يمتنع أن يقول الشارع: إذا ثبت حكم في صورة ووجدت في صورة أخرى مشاركة للصورة الأولى في وصف، وغلب على ظنكم أن هذا الحكم في الصورة الأولى معلل بذلك الوصف، فقيسوا الصورة الثانية على الصورة الأولى. لا يمتنع عقلا أن يكلف العباد بهذا، لأن الاعتبار بالأمثال وقياس النظير على النظير من قضية العقل والمنطق، فالعقل يقضي باتحاد الحكم في المتماثلات، والقياس كما هو جائز عقلا هو أيضا واقع شرعا. وهنا فائدة نختم بها بحث القياس من التصانيف المفردة في القياس: أساس القياس للغزالي، وهو على اختصاره مفيد، ومنها شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل للغزالي أيضا. ومن المعاصرين نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول للشيخ عيسى منون. في القياس مصنفات أخرى أيضا، هذه إشارة إلى بعضها. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والاجتهاد بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي، والمجتهد من صلح لذلك. نعم، قال رحمه الله: والاجتهاد بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي واستخراجه من الأدلة الشرعية، والمجتهد من صلح لذلك، أي من صلح لاستخراج الحكم الشرعي من الأدلة. ويتحقق الاجتهاد بأوصاف ذكرها بقوله بأن يعرف من الكتاب إلى آخره. نعم، السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله: من الكتاب ما يتعلق بالأحكام. أعد. والمجتهد، والمجتهد من صلح لذلك بأن يعرف من الكتاب ما يتعلق بالأحكام، ومن السنة الصحيحة من السقيم، والناسخ والمنسوخ منهما، والإجماع، ومن النحو واللغة ما يتعلق بهما من نص وظاهر ومجمل، وحقيقة ومجاز، وعام وخاص، ومطلق ومقيد. نعم، قال رحمه الله: والمجتهد من صلح لذلك بأن يعرف من الكتاب ما يتعلق بالأحكام، أي بأن يعرف آيات الأحكام. قالوا: ولا يشترط حفظها، بل يشترط أن يكون عالما بمواقعها حتى يطلب منها الآية المحتاجة إليها عند الحاجة، فيعرف مواقع آيات الأطعمة والطهارة والحدود والنكاح والطلاق إلى آخره من آيات الأحكام. وذهب كثير من أهل العلم إلى اشتراط حفظ جميع القرآن للمجتهد، وهو أظهر، لأن القرآن يشتمل على كليات الشريعة وقواعدها، والتنبيه على المقاصد الضابطة للنظر في الأحكام الشرعية. فمن قصر نظره على آيات الأحكام فقط فاته فقه كثير. قال: ومن السنة الصحيحة من السقيم، يعتبر في المجتهد أن يعرف السنة من جهتين: الجهة الأولى أن يعرف الصحيح من السقيم، أن يعرف الصحيح من السقيم، بمعنى أن يعرف الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الضعيفة، إما اجتهادا أو تقليدا. اجتهادا بأن تكون له أهلية النظر في الإسناد والرجال جرحا وتعديلا، وأن يعرف الطريق الذي به يحكم على الحديث بالصحة أو بالضعف أو بالنكارة أو بالشذوذ إلى آخره. أو تقليدا كنقله من كتاب صحيح ارتضاه الأئمة كصحيح البخاري وصحيح مسلم، لأن ظن الصحة يحصل بذلك. فالحاصل أن المجتهد يعتبر فيه أن يعرف صحيح السنة من ضعيفها، إما اجتهادا بأن تكون فيه أهلية النظر في الإسناد والتصحيح والتضعيف، أو تقليدا بأن يقلد أئمة الفن كالبخاري ومسلم وغيرهما من الحفاظ، فإذا حكموا بصحة حديث قلدهم فيه. الجهة الثانية مما يعتبر في معرفة السنة للمجتهد أن يعرف من السنة الأحاديث المتعلقة بالأحكام كما قلنا في آيات الأحكام. قالوا ولا يجب حفظها، بل يجب أن يعرف مواقعها حتى يطلب منها الحديث عند الحاجة إليه، بأن يعرف مواضع أحاديث الطهارة والصلاة والبيوع والنكاح، بحيث إذا احتاج إلى مطالعة حديث في موضوع عرف كيف يصل إليه. قال والناسخ والمنسوخ منهما، أي من الكتاب والسنة، لأنه إن لم يعرف الناسخ والمنسوخ ربما عمل بحديث منسوخ أو آية منسوخة. قالوا ويكفي أن يعلم أن الدليل الذي استدل به ليس بمنسوخ، بمعنى أنه لا يشترط أن يحفظ جميع المنسوخ، بل يكفي أن يعلم أن هذا الحديث أو أن هذه الآية التي ينظر فيها الآن ليس بمنسوخ. قال والإجماع، لأن يعرف ما تقدم في باب الإجماع، بأن يعرف شروط انعقاده ومتى يصح الإجماع ومتى لا يصح، وهل يشترط انقراض العصر أو لا يشترط كما تقدم في مسائل الإجماع. قالوا ولا يلزم أن يحفظ جميع مواقع الإجماع، بل يشترط أن يعلم أن فتواه غير مخالفة للإجماع، بأن يعلم أن هذه المسألة التي ينظر فيها الآن ويجتهد فيها الآن ليست محل إجماع حتى لا يخالفه. قال ومن النحو واللغة ما يتعلق بهما، أي بالكتاب والسنة، ووضح ذلك بقوله من نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز وعام وخاص ومطلق ومقيد، قد مرت معنا وشرحناها فيما تقدم. ويعتبر في المجتهد أيضا أن يعرف أصول الفقه، بأن يعرف الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها، وأن يعرف شروط كل دليل وترتيب الأدلة والترجيح بينها عند التعارف. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يكفي معرفة الفروع فقط ولا الأصول. نعم. قال رحمه الله ولا يكفي معرفة الفروع فقط. العارف بالفروع الفقهية فقط ليس أهلا للاجتهاد، فلو قدر أن رجلا رزق قدرة على الحفظ فحفظ متنا فقهيا من أوله إلى آخره ولم يتعلم مع ذلك العلوم التي تشترط في المجتهد لم يكن بحفظه للفروع مجتهدا. ولا يلزم المجتهد أن يكون حافظا للفروع، قال ولا الأصول، يعني أصول الدين، يعني أصول الدين، فلا يشترط أن يكون عالما بمسائل أصول الدين. نعم. أحسن عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يشترط عدالته ولا حفظه القرآن. نعم. قال: ولا يشترط عدالته، ولا يشترط يعني في صحة الاجتهاد عدالته، أي عدالة المجتهد، بل العدالة شرط في قبول فتواه، أما اجتهاده لنفسه فصحيح ولو كان فاسقا. فإذا اجتهد ووصل إلى حكم وجب عليه أن يعمل باجتهاده، لكننا لا نقبل فتواه لعدم عدالته، فهو يعمل باجتهاده في حق نفسه، لكننا نحن لا نقبل منه هذا الاجتهاد لعدم عدالته، لأن إخباره باجتهاده غير مقبول لفسقه، فخبره مردود. نعم. قال ولا حفظه القرآن، تقدم شرحه، وذكرنا هناك أن الأظهر اشتراط حفظ القرآن لحيازة منصب الاجتهاد. نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويتجزأ الاجتهاد. نعم. قال رحمه الله: ويتجزأ الاجتهاد، شرحه في وجهين. الوجه الأول: ليس معنى تجزؤ الاجتهاد أن يجتهد في مسألة فقهية من لم تتوافر فيه شروط المجتهد، فمن لم يحصل شروط الاجتهاد التي تقدمت فليس بأهل للنظر في مسائل الفقه، فالمقصود أن أهلية الاجتهاد التي تقدمت شروطها لا تتجزأ، والمقصود بتجزؤ الاجتهاد أن يكون الفقيه مجتهدا في باب من أبواب الفقه دون غيره، أو في مسألة دون غيرها، بمعنى أن يحيط بأدلة باب أو بأدلة مسألة ويجتهد في الوصول إلى الحكم الشرعي فيها، دون أن يكون مجتهدا في أبواب أخرى. الوجه الثاني: إذا تبين هذا فيجوز أن يكون المجتهد مجتهدا في باب دون غيره، وهذا معنى أن الاجتهاد يتجزأ، لأن من مسائل الفقه ما لا صلة له بغيره، مثل بعض مسائل الفرائض، ومن الأمثلة أيضا لو أن مجتهدا توفرت فيه شروط الاجتهاد، جمع أدلة مسألة خيار المجلس في البيع، ونظر في هذه الأدلة وتوصل إلى حكم فيها، قبل اجتهاده ولو لم يكن مجتهدا في باب من أبواب الطلاق مثلا، لعدم استحضاره لأدلته وعدم نظره فيها في هذا الوقت. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمصيب في المسائل الظنية واحد، ونافي ملة الإسلام مخطئ آثم كافر. نعم. قال رحمه الله: والمصيب في المسائل الظنية واحد، ونافي ملة الإسلام مخطئ آثم كافر. شرح العبارة في وجهين. الوجه الأول: تصوير المسألة. مقصود المسألة بيان علاقة الاجتهاد بالإصابة، بمعنى هل من اجتهد ووصل إلى حكم هل يلزم أن يكون مصيبا؟ فهل كل مجتهد مصيب؟ الخلاصة المصيب واحد في المسائل القطعية وفي المسائل الظنية، والحق واحد. الوجه الثاني، إذا تبينت صورة المسألة فالمسائل باعتبار الاجتهاد والإصابة ثلاثة أنواع. النوع الأول نافي ملة الإسلام، نقول هو مخطئ آثم كافر، ولا يقال إنه اجتهد ووصل باجتهاده إلى هذا الحكم، وهذا ظاهر. بمعنى، هل من اجتهد ونظر وبحث وقال إنني توصلت باجتهادي إلى أن الإسلام ليس بدين، هل هذا اجتهاد مقبول؟ يقال كل مجتهد مصيب؟ لا. النوع الثاني المصيب في المسائل القطعية وهو واحد، وهذا أيضا ظاهر. النوع الثالث المصيب في المسائل الظنية، قد تقدم أن المصيب فيها واحد أيضا، والحق فيها عند الله واحد وعليه دليل، فمن أصابه فهو مصيب وإلا فهو مخطئ مثاب على اجتهاده. مثاله نقض الوضوء من مس الذكر، هذه مسألة ظنية من فروع الفقه، الحق فيها واحد عند الله، من اجتهد فأصاب حكم الله فله أجران، ومن اجتهد ولم يصب له أجر واحد، هو مثاب على اجتهاده ونظره في الدليل وقصده إلى إصابة الحق، فهو يأخذ بما غلب على ظنه أنه الصواب، لكنه قد يصيب الحق وقد يخطئ الحق، ولا يقال إن كل مجتهد مصيب. بخلاف من ذهب إلى أن كل مجتهد في الظنيات مصيب، وأنه ليس فيها حكم عند الله، وأن حكم الله هو ظن المكلف، هو ما غلب على ظن المكلف. يقول برشد الحفيد: والقول بمثل هذا كبيرة، وينبغي أن يتجنب، فإنه عظيم الضرر في الشريعة. يعني القول بتصويب كل مجتهد قول عظيم الضرر، لأنه قد يفضي إلى مذهب الإباحة، لذلك حذر طائفة من الأصوليين من هذا القول. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتعادل دليلين قطعيين باطل وكذا ظنيين. نعم. قال رحمه الله: وتعادل دليلين قطعيين باطل وكذا ظنيين. شرحه في أوجه. الوجه الأول تعادل الدليلين تساويهما من كل وجه بحيث يتعذر الجمع أو الترجيح. قال: وتعادل دليلين قطعيين. الدليل القطعي هو ما توفرت فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون قطعي الثبوت، الشرط الثاني أن يكون قطعي الدلالة بأن يكون صريحا في دلالته، الشرط الثالث أن يكون قطعي الحجية، فما اختلف في حجيته كقول الصحابي ليس بدليل قطعي. فما توفرت فيه هذه الشروط كان دليلا قطعيا، قطعي من جهة الثبوت، وقطعي من جهة الدلالة، وقطعي من جهة الحجية. الوجه الثاني تعادل دليلين قطعيين محال، لأنه يلزم من تعادلهما اجتماع النقيضين، والمسألة مفروضة في الدليل القطعي. إذا كان الدليل قطعيا بمعنى أنه قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، قطعي الحجية، لا يمكن أن يساوي دليلا هو أيضا قطعي الثبوت وقطعي الدلالة وقطعي الحجية، لأنه يلزم من ذلك أن يصح الشيء ونقيضه، وهذا محال في العقل. الوجه الثالث قال: وكذا ظنيين، أي تعادل دليلين ظنيين محال كذلك. الوجه الرابع المراد بكون التعادل لا يقع في الأدلة هو التعادل في الحقيقة ونفس الأمر. أما التعادل في نظر المجتهد فممكن، وإذا تعادل عند المجتهد في نظره شيء من الأدلة فإنه لا يجوز له أن يفتي ولا يتخير، بل يجتهد في إصابة الحق أو يتوقف إلى أن يتبين له الصواب. نعم. بسم الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يسوغ للمجتهد الفتوى في وقت واحد بقولين متضادين بل في وقتين، ومذهبه آخرهما إن علم التاريخ، وإلا فأشبههما بقواعده وأصوله وأقربهما إلى الدليل. نعم. قال رحمه الله: ولا يسوغ للمجتهد الفتوى في وقت واحد بقولين متضادين بل في وقتين. الوجه الأول إيضاح العبارة: لا يسوغ للمجتهد الفتوى في شيء واحد في وقت واحد بقولين متضادين، بأن يقول في وقت واحد لمس المرأة ينقض الوضوء ولا ينقض الوضوء، هذا غير سائغ. إما أن يغلب على ظنه أنه ينقض أو لا ينقض. قال: بل في وقتين، وسيأتي بيانه في العبارة التالية إن شاء الله أكثر. الوجه الثاني: هذه المسألة اشتهرت عن الشافعي رحمه الله. مثاله قول الشافعي رحمه الله: وأحب أن يمر الماء على جميع ما سقط من اللحية عن الوجه، وإن لم يفعل فأمره على ما على الوجه، ففيها قولان أحدهما لا يجزيه لأن اللحية تنزل وجهه، والآخر يجزيه إذا أمره على ما على الوجه منه. انتهى. صورتها يقول: ما استرسل من اللحية ونزل عن سمت الوجه هل يلزم أن يغسل مع الوجه أو لا؟ إذا لم يغسل ما استرسل من اللحية، قال فيه قولان. فقال بعضهم: كيف يقول في هذه المسألة بقولين متضادين يجزيه ولا يجزيه؟ وقد اعتنى الشافعية بهذه المسألة، صنف فيها ابن القاص كتابا سماه نصرة القولين، وصنف فيها الغزالي رحمه الله كتابا سماه حقيقة القولين، وكلاهما مطبوع. نعم. قال: بل في وقتين. وإذا قلنا أن المجتهد له أن يقول قولين متضادين في وقتين، فمذهبه آخرهما، لذلك قال: ومذهبه آخرهما إن علم التاريخ، مثل الناسخ والمنسوخ، فيكون القول الآخر ناسخا للقول الأول، ناسخا للقول الأول. وإلا يعني وإن لم يعلم التاريخ فأشبههما بقواعده وأصوله وأقربهما للدليل. نختم هذا الباب بفائدة من المؤلفات المفردة في هذا الموضوع، تحرير المقال فيما تصح نسبته للمجتهد من الأقوال، الدكتور عياض السلمي. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والتقليد قبول قول الغير من غير حجة، ويجوز في الفروع لا في الضروريات الدينية. نعم. قال رحمه الله: والتقليد قبول قول الغير من غير حجة. إيضاح التعريف: قبول أي اعتقاد القول، من غير حجة أي من غير معرفة دليل قوله. وخرج به أمران: الأول الأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني الأخذ بالإجماع، لأن الأخذ بهما هو الحجة في نفسه فلا يسمى تقليدا. مثال التقليد أن يسأل العامي مجتهدا فيقول: صليت ناسيا حدثي، فما حكم صلاتي؟ فيفتيه المجتهد بأن عليه أن يتوضأ ويعيد صلاته. ولو سألت هذا العامي عن دليل هذا المجتهد في هذا في هذه الفتوى لم يعرف دليله، فأخذ العامي بهذه الفتوى يسمى تقليدا، لأنه قبل قول غيره دون معرفة دليله. وهنا تنبيه، وهو دخول ال على غير من اللحن الذي اشتهر، ومن لطائف نظم مختصر خليل للشيخ محمد سالم ولد عدود رحمه الله، يقول: وربما استعملت لحنا اشتهر كالغير والكل اقتداء بالنفر، إذ لا أرى في النحو لي مزية على شيوخ الحي من غزية. فيقول الشيخ رحمه الله: إنني أعلم أن هذا لحن، لكنني تابعت فيه الفضلاء الذين استعملوه. نعم. السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا في الضروريات، ويجوز التقليد، ويجوز، ويجوز في الفروع، لا في الضروريات الدينية والأحكام الأصولية الكلية. نعم. قال رحمه الله: ويجوز في الفروع، يعني ويجوز التقليد في الفروع الفقهية، لا في الضروريات الدينية والأحكام الأصولية الكلية، أي لا يجوز التقليد في أمرين. الأمر الأول الضروريات الدينية، فلا تقليد فيما علم من الدين بالضرورة كالأركان الخمسة: اشتراك كل المسلمين في العلم بها، والعلم بهذه الأركان حاصل عن التواتر والإجماع. الثاني الأحكام الأصولية الكلية، أي أحكام أصول الدين الكلية كمعرفة الله تعالى وتوحيده وصحة الرسالة ونحوها من قطعيات الظاهرة، فلا تقليد فيها لظهور أدلتها في نفس كل عاقل، وإن منع العامي عيه وقصور عبارته عن التعبير عنها. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوز للمجتهد ويلزم تكرار. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز للمجتهد، يعني ولا يجوز التقليد للمجتهد. والمسألة لها صورتان: الأولى أن يجتهد ويؤديه الاجتهاد إلى حكم فلا يجوز له أن يقلد غيره فيه، وصورتها إذا فرغ المجتهد من النظر في مسألة معينة وغلب على ظنه أن الحق فيها كذا فلا يجوز له أن يقلد غيره فيه، وقد حكى الاتفاق على هذا غير واحد في هذه الصورة. الصورة الثانية: إن لم يجتهد بعد، بمعنى عرضت له مسألة وهو مجتهد لكنه لم يجتهد فيها إلى الآن، فهل يجوز له أن يقلد مجتهدا آخر؟ لا، لا يجوز، فليجب عليه أن يجتهد، بل يجب عليه أن يجتهد وينظر في الأدلة الشرعية إلى أن يغلب على ظنه أن الحق فيها كذا، لأن أهلية الاجتهاد حاصلة له وهو قادر على الاجتهاد والنظر، فلا يجوز له التقليد في هذه الصورة أيضا على الصحيح. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويلزم تكرار النظر عند تكرار الواقعة. نعم. قال رحمه الله: ويلزم تكرار النظر عند تكرار الواقعة، صورتها أن يجتهد في مسألة معينة ويغلب على ظنه حكم فيها ثم بعد زمان تقع مرة أخرى، فهل يلزمه أن يكرر اجتهاده وينظر في الأدلة مرة أخرى، أو يكتفي باجتهاده الأول؟ قال رحمه الله: يلزم تكرار النظر عند تكرار الواقعة. قالوا: لأنه قد يظهر له في الاجتهاد الثاني ما لم يظهر له في اجتهاده الأول. وقيل: لا يلزمه، لأنه قد اجتهد ووصل إلى حكم فيها. وقيل: يلزمه إن لم يذكر طريق الاجتهاد. أما إن كان مستحضرا للدليل، مستحضرا لوجه الدلالة، فلا يلزمه أن يجتهد مرة أخرى، لأن علم المسألة حاضر في قلبه. وهذا القول الثالث أظهر. فنقول: إن كان المجتهد ذاكرا للمسألة وصورتها وطريق الاجتهاد فيها، لا يلزمه أن يكرر النظر فيها إذا وقعت مرة أخرى. أما إن كان ناسيا لها أو لطريق الاجتهاد فيها، فيلزمه أن يكرر النظر مرة أخرى. نعم. بسم الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوز الفتيا والحكم إلا بالمجتهد. قال رحمه الله: ولا يجوز الفتيا والحكم، أي القضاء، إلا من مجتهد، يعني إلا ممن توفرت فيه شروط الاجتهاد التي تقدمت، لأن غير المجتهد لا يعرف الصواب من الخطأ. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز من المفضول مع وجود الفاضل. نعم. قال رحمه الله: ويجوز من المفضول مع وجود الفاضل، يعني ويجوز الفتية والحكم بمعنى القضاء من المفضول مع وجود الفاضل، ويصح تقليد المفضول مع وجود الفاضل، بمعنى لا يلزم أن يعين قاضيا أفضل من في البلد علما، فيجوز أن يعين قاضيا من ليس هو أعلم أهل البلد، حتى مع وجود الفاضل يجوز أن يتولى القضاء مفضول، وكذلك الفتوى، فلا يلزم أن يتولى الإفتاء الأعلم، بل يصح أن يتولى الإفتاء العالم مع وجود من هو أعلم منه. وكذلك التقليد، لا يلزم العامية أن يسأل أعلم من في البلد، فيجوز أن يقلد مفضولا مع وجود الفاضل. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يلزم العامية التمذهب. نعم. قال رحمه الله: ولا يلزم العامية التمذهب، يعني بمذهب واحد يأخذ برخصه وعزائمه، بمعنى لا يلزم أن يلتزم العامي مذهبا لا يستفتي إلا فقهاء ذلك المذهب، فيقول مثلا العامي: أنا حنبلي فلا أسأل إلا فقيها حنبليا، بل له أن يسأل حنبليا أو شافعيا أو حنفيا حيث اعتقد فيه أهلية الإفتاء. لكن مع هذا لا يجوز للعامي تتبع الرخص، بمعنى تسهيلات العلماء، فلا يصح ما يقوله بعضهم في هذا السياق: من قلد عالما لقي الله سالما. بمعنى أنك تسأل أي عالم وأنت تعرف أنه يرخص في هذا، وتسأل عالما آخر يرخص في أمر آخر، وهكذا يجمع العامي ما يرخص فيه كل عالم ويجمع هذا الرخص في عمله، بحجة من قلد عالما لقي الله سالما، وهذا ليس على إطلاقه. ولذلك قال في مراقي السعود: وقول من قلد عالما لقي الله سالما فغير مطلق، ليس على إطلاقه. نعم. صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعلى المجتهد أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له عليه. نعم. قال رحمه الله: وعلى المجتهد أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه. قال: أن يعمل بموجب، بفتح الجيم، أي نتيجة اجتهاده، فيما له وعليه إجماعا. بمعنى لا يجوز للمجتهد أن يتخير من أقوال مذهبه أو من الوجوه في مذهبه ما يناسبه ويسهل عليه، بل يأخذ بما أداه إليه اجتهاده فيما يوافق غرضه وفيما يخالفه، فيما يسهل عليه وفيما يشق عليه. أما من يكتفي في فتواه بموافقة قول في المذهب أو وجه في المذهب من غير ترجيح ولا تقليد فقد خرق الإجماع. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا رد الفتوى وله رد الفتوى وثم غيره أهل وإلا لزم. نعم. قال رحمه الله: وله رد الفتوى وثم غيره أهل وإلا لزمه. المسألة لها حالان: الحال الأولى أن يكون في البلد مفتيان فأكثر، وكلهم أهل للفتوى، فلا يلزمه أن يفتي، بل له أن يرد الفتوى ويحيل السائل إلى غيره. الحال الثانية ألا يكون في البلد مفتن إلا هو، أو في البلد مفتن لكنه ليس بأهل، ليس بعالم، ففي هذه الحال تتعين عليه الفتوى ويلزمه أن يفتي. لأن الفتوى فرض كفاية، إذا قام بها بعض المكلفين سقطت عن الباقين، وإذا لم يوجد إلا مكلف واحد أهل للقيام بالفتوى تعين عليه وصار فرض عين عليه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يلزمه جواب ما لم يقع وما لا ينفع السائل أو لا يحتمله. نعم. قال رحمه الله: ولا يلزمه جواب ما لم يقع، ولا يلزم المجتهد المفتي جواب ما لم يقع، لأن السائل غير محتاج إليه. فلو قال السائل: إذا ذهبت إلى القمر كيف أستقبل القبلة؟ لا يلزم المفتي أن يجتهد ويفتيه، لأنه لم يقع عادة، وربما يعيش ويموت ولا يقع، فيقول له: إن ذهبت إلى القمر فاسأل، لا يلزم أن يجيبه، لأن السائل غير محتاج إلى هذا الجواب. قال: وما لا ينفع السائل، يعني ولا يلزم المجتهد جواب ما لا ينفع السائل. مثاله ما ورد أن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن يأجوج ومأجوج، أمسلمون هم؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله للسائل: أحكمت العلم حتى تسأل عن هذا؟ يعني الآن درست الاعتقاد والفقه والحديث وعملت بالسنن وأحكمت العلوم، ولم يبقى عليك من العلم إلا أن تعلم أن يأجوج ومأجوج مسلمون أو غير مسلمين؟ هذا الجواب لا ينفع السائل. افترض أنهم مسلمون، فكان ماذا؟ ما الفائدة من هذه المعلومة؟ فلا يلزم المفتي أن يجيب على ما لا نفع فيه للسائل. قال: أو لا يحتمله، يعني لا يحتمله السائل لضعف فهمه وإدراكه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فإذا سأل السائل عن مسألة والظاهر من حاله أنه لا يدرك فهمها، لم يلزم المجتهد أن يجيبه. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوز إطلاق الفتوى في اسم مشترك. نعم، قال رحمه الله: ولا يجوز إطلاق الفتوى في اسم مشترك. ومثلوا عليه بما لو سئل: أيجوز الأكل بعد طلوع الفجر؟ فلا بد أن يقول: إن كان الفجر الأول فنعم يجوز الأكل، وإن كان الفجر الثاني فلا يجوز الأكل. فلا يقول نعم يجوز ولا يقول لا لا يجوز، بل يفصل، لأن الفجر اسم مشترك للأول والثاني. ومثاله اليوم: لو سئل المفتي هل يجوز التأمين؟ فلا يصح أن يطلق الجواب ويقال يصح التأمين أو لا يصح التأمين، لأن التأمين اسم مشترك لأقسام: التأمين التجاري، والتأمين التكافلي. والتأمين التكافلي له أنواع كثيرة، فلا يصح أن يطلق حكم في اسم مشترك. وكذلك الوديعة، الوديعة في البنوك، الوديعة في المصارف لها أنواع. هناك ودائع تقوم على المضاربة الشرعية، وهناك ودائع تقوم على الربا. فلو سئل المفتي اليوم هل يجوز أن أودع مالا في البنك وديعة استثمارية، فلا تقول يجوز أو لا يجوز بإطلاق، بل تفصل. هذا معنى هذه المسألة. نعم. هنا فائدة نختم بها مسائل الفتوى والاجتهاد والتقليد، أن الفقهاء يبحثون مسائل الاجتهاد والفتوى والتقليد في فاتحة كتاب القضاء، في مطولات الفقه، ويبحثون بعض ما يتعلق بالاجتهاد في كتاب القضاء أيضا عند بحث شروط القاضي، لأن من شروط القاضي أن يكون مجتهدا. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما ترجح قدم. نعم، قال رحمه الله تعالى: وما ترجح قدم. شرحه في وجوه: الوجه الأول علم من قوله رحمه الله، وما ترجح قدم أن الترجيح واجب، وهو الصحيح المعمول به عند العلماء، ولم يلتفت إلى قول من قال بعدم وجوب الترجيح عند قيام المقتضى. الوجه الثاني، هذا الباب معقود للترجيح، والترجيح تقديم أحد طريقي الحكم لاختصاصه بقوة الدلالة. الوجه الثالث، لا يصار إلى الترجيح إلا عند تعذر الجمع. إذا ثبت التعارض بين دليلين قدم الجمع ثم الترجيح ثم النسخ إن علم التاريخ، فالحاصل أنه لا يصار إلى الترجيح إلا عند تعذر الجمع، لأن في الجمع إعمالا للدليلين وفي الترجيح إهمال لأحد الدليلين، والإعمال أولى من الإهمال. الوجه الرابع، لا تعارض في الحقيقة بين النصوص، وإنما يقع التعارض في نظر المجتهد. ولذلك قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات: كل من تحقق بأصول الشريعة فأدلتها عنده لا تكاد تتعارض، كما أن كل من حقق مناط المسائل فلا يكاد يقف في متشابه، لأن الشريعة لا تعارض فيها، فالمتحقق بها متحقق بما في نفس الأمر، فيلزم أن لا يكون عنده تعارض. الوجه الخامس، المرجحات لا تنحصر، ومثارها غلبة الظن. يقول السيوطي رحمه الله الكوكب الساطع: وليس للمرجح انحصار، وقوة الظن له مثار. ومعنى هذا أن القاعدة الكلية في الترجيح أن الدليل الذي اقترن به ما يفيد مزيد ظن فهو أرجح، وجميع ما سيذكر في هذا الباب من مرجحات راجعة إلى هذا الضابط الكلي. نعم. الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويرجح متواتر على آحاد، ومسند على مرسل، ومتصل على منقطع، وبثقة وعلم ووضع وضبط، وكونه صاحب القصة أو مباشرا لها أو مشافها. نعم. قال رحمه الله: ويرجح متواتر على آحاد، يعني إذا تعارض في نظر المجتهد دليل متواتر مع دليل هو من قبيل الآحاد قدم المتواتر، لأن المتواتر يفيد القطع والآحاد لا يفيد القطع، وما يفيد القطع يغلب على الظن صحته، ولذلك قدمنا. قال: ومسند على مرسل، لأن المسند متفق على كونه حجة، والمرسل مختلف في كونه حجة، وما اتفق على حجيته يفيد مزيد ظن على ما اختلف في حجيته، ولذلك قدمناه. قالوا: متصل على منقطع، لأن الاتصال صفة كمال، في الحديث توجب زيادة ظن، والانقطاع صفة نقص توجب نقص الظن. قال: وبثقة وعلم وورع وضبط، بمعنى يرجح الحديث الذي يرويه الثقة على الحديث الذي يرويه غير الثقة، والحديث الذي يرويه صاحب العلم قال وعلم على الحديث الذي يرويه غير صاحب العلم، لأن العالم عارف بمدلولات الألفاظ ومآخذ الأحكام، فاحتمال الخطأ في روايته أقل لشدة فحصه وتمييزه، فالظن المستفاد من روايته أكثر فقدمناه. قال: وورع، يعني وترجح رواية صاحب ورع على غيره، لأن الورع أكثر احتياطا وتثبتا، فيكون احتمال الخطأ في روايته أقل. وضبط، يعني وترجح رواية صاحب ضبط، لأن الضبط هو المقصود من الرواية. قال: وكونه صاحب القصة أو مباشرا لها أو مشافها، يعني ويرجح بكونه صاحب القصة أو مباشرا للقصة أو مشافها، بمعنى سمع بلا حجاب على من سمع مع عدم الرؤية، لم يشافه بل سمع من وراء حجاب، لأن المشافهة أكثر ضبطا. مثال كونه صاحب قصة حديث ميمونة رضي الله عنها أنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان، وحديث رواه مسلم وأبو داود واللفظ له. هذه الرواية ترجح على رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، والحديث متفق عليه. عندنا رواية حاصلها أن الزواج كان وهما حلالان، ورواية أخرى أن الزواج كان وهو محرم، فرجحنا رواية ميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين لأنها صاحبة القصة، وصاحب القصة أكثر ضبطا لها. ومثال كونه مباشرا للقصة حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا، وكنت الرسول بينهما، هو المباشر للقصة، وحديث عند أحمد والترمذي. فروايته مقدمة على رواية ابن عباس رضي الله عنهما، لأن أبا رافع مباشر للقصة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونص على ظاهر، والظاهر على المجمل، والحقيقة على المجاز، ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة، والحظر على الإباحة وعلى الندب. وقوله عليه الصلاة والسلام على فعله. نعم. قال رحمه الله: ونص على ظاهر، لأن النص أدل لعدم احتماله غير المراد، والظاهر يحتمل المراد وغيره، والظاهر يحتمل المراد وغيره، وإن كان احتمالا مرجوحا. والظاهر على المجمل. الظاهر كما تقدم ما دل على معنيين فأكثر، ما دل على معنيين فأكثر، وهو في أحدها أرجح. والمجمل فيه استواء للمعاني دون ترجيح بينها، فما فيه معنى أرجح أقوى مما فيه استواء المعاني. والحقيقة على المجاز، لأن يعني الحقيقة أقوى من المجاز، والأصل في الكلام الحقيقة، ولذلك رجحت على المجاز. قال: ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة، يعني يرجح مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة، لأن مفهوم الموافقة متفق على حجيته، ومفهوم المخالفة مختلف في حجيته، وما اتفق على حجيته يفيد مزيد ظن. قال: والحظر على الإباحة، يعني ويرجح الحظر وهو التحريم على الإباحة، لأن في ترجيح الحظر احتياطا، قالوا على الندب، يعني ويرجح الحظر على الندب، لأن الندب لتحصيل مصلحة، والحظر لدفع مفسدة، والدفع أولى. وقوله عليه السلام على فعله، يعني ويرجح قوله عليه السلام على فعله، لأن فعله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون خاصا به وليس تشريعا عاما، بخلاف القول، فإن القول تشريع عام للأمة. نعم. صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمثبت على النافي ما لم يستند النفي إلى علم بالعدم، والموجب على الباقي، والمجرى على عمومه على المخصوص، والمقبول على ما دخله النكير، وما عضد بكتاب أو سنة أو عمل الخلفاء الراشدين، والثابت بالإجماع على الثابت بالنص. والمرجحات كثيرة، ضابطها اقتران أحد الطرفين بأمر نقلي أو اصطلاحي أو عقلي، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: والمثبت على النافي ما لم يستند النفي إلى علم بالعدم، يعني ويرجح المثبت على النافي، وهذا الترجيح مقيد بأن لا يكون النفي مستندا إلى علم بالعدم. مثاله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقها عليه ثم مكث فيها. قال ابن عمر: فسألت بلالا حين خرج: ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلال رضي الله عنه: جعل عمودين عن يساره، وعمودا عن يمينه، وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. متفق عليه. هذا الحديث فيه إثبات لأنه صلى داخل الكعبة. هذه الرواية التي رواها بلال رضي الله عنه مقدمة على رواية أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج، رواه مسلم. حديث أسامة رضي الله عنه ينفي الصلاة، وحديث بلال يثبت الصلاة، والمثبت مرجح على النافي لأن معه زيادة علم. قال: ما لم يستند النفي إلى علم بالعدم. مثاله فيما تقدم لو أن النافي قال إنني كنت معه ولم أفارقه حتى خرج من الكعبة، هذا ليس عدم علم، بل هو نفي مستند للعلم بالعدم، فهو كالمثبت فيستويان. قال رحمه الله: والموجب على الباقي، أي يرجح الموجب للحكم على الباقي على حكم الأصلي، يعني الباقي على البراءة الأصلية، فهو في معنى قول غيره يرجح الناقل عن حكم الأصل على غيره. مثاله حديث بسرة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، رواه أحمد وأصحاب السنن. يرجح على حديث طلق بن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رجل مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة، أعليه وضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك، رواه أحمد وأصحاب السنن أيضا. حديث طلق موافق للبراءة الأصلية، فالأصل أن الإنسان إذا مس يده أو فخذه أو رأسه أو ذكره لا ينتقض وضوءه على موافقة حكم البراءة الأصلية، وحديث طلق موافق لهذا الأصل، وحديث بصرة رضي الله عنها ناقل عن حكم الأصل إلى حكم آخر، وهو النقض بمس الذكر، لكونه ناقلا عن حكم الأصل قدمناه ورجحناه. ولحديث بصرة مرجحات أخرى، لكن نكتفي بهذا المرجح المناسب لهذا المقام. قال: والمجرى على عمومه على المخصوص، يعني الباقي على عمومه الذي لم يدخله تخصيص. المقصود بالمجرى على عمومه هو الدليل الذي عمومه محفوظ، لم يخصص، لم يدخله تخصيص، يقال فيه مجرى على عمومه ويقال فيه عمومه محفوظ. يرجح على المخصوص لأن ما دخله التخصيص مختلف في بقائه حقيقة، مختلف لأن ما دخله التخصيص مختلف في بقائه حقيقة أو انتقاله إلى المجاز كما تقدم، ومختلف في بقائه حجة أو غير حجة كما تقدم، والباقي على عمومه حقيقة وحجة، فكان راجحا، والمقبول على ما دخله النكير، أي يرجح الخبر الذي تلقاه العلماء بالقبول على الخبر الذي دخله النكير، أي أنكره بعض العلماء، لأن لحوق الإنكار شبهة، فالخالي من هذا النكير أرجح. قال: وما عضد بكتاب أو سنة أو عمل الخلفاء الراشدين، يعني ويرجح دليل اعتضد بالقرآن أو بالسنة أو بعمل الخلفاء الراشدين، بمعنى إذا تعارض دليلان في نظر المجتهد وواحد من هذين الدليلين مؤيد بآية، مؤيد بعموم آية أو بعموم حديث، أو مؤيد بعمل الخلفاء الراشدين، فهو أرجح، أرجح مما خلى عن هذا العاضد. قال: والثابت بالإجماع على الثابت بالنص، لأن الإجماع لا يلحقه نسخ ولا تأويل بخلاف النصوص. ثم ختم هذا الباب بقاعدة كلية ذكرناها في فاتحة الباب، فقال: والمرجحات كثيرة، يعني أن المرجحات كثيرة جدا لا يمكن حصرها، لأن مثارات الظنون التي يحصل بها الرجحان كثيرة، فحصرها يبعد. قال: ضابطها، يعني قاعدتها الكلية، اقتران أحد الطرفين بأمر نقلي كآية أو حديث أو اصطلاحي كعرف أو عقلي. قال المصنف رحمه الله في شرح غاية الصول: وهذه القاعدة تجمع جميع أقسام التراجيح المتقدمة. ونحمد الله سبحانه وتعالى على منه وكرمه وتجدد آلائه وتواتر نعمائه في ختم هذا الكتاب، ونسأله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد في القول والعمل والإخلاص والمتابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.